هذه قصة طعن في علي. ادعاء أن علي رضي الله تعالى عنه لم يشهد بيعة أبي بكر ادعاء باطل. أن أرى راية الإسلام خفاقة في الآفاق فيقول علي: فوالله لم يتقدم منا أحد. إن كان بين علي وبين عمر شحناء لما بايع عمر؟ فبعد كرم الله جل جلاله من كان سببا في بقاء نسل الحسين هو عمر. أول من تقدم إلى عثمان ليدافع عنه هو علي. ضرب الحسن على صدره وضرب الحسين على رأسه، كيف تتركون عثمان يقتل؟ نقلت لنا بأسانيد، مش بسند، بأسانيد صحيحة عند السنة والشيعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك العبد. أحمد الله جل جلاله أن يسر لنا هذه المجالس المباركة، وأن مد في أعمارنا، وأن خلصنا من شرور أنفسنا، وأكرمنا بأن أتى بنا إلى بيته واستقبلنا في بيته مع كثرة ذنوبنا وسيئاتنا ومعاصينا، وأجلسنا في مجلس تطيب به النفوس والقلوب والأرواح. إنه مجلس سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسماع سير أهل الإيمان من تلاميذ النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بنوايا هذا المجلس، وهذا مما ينبغي أن لا ينسى أبداً أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، لأنه على قدر النوايا تكون العطايا. فمن جاء مستأنساً مستمعاً فقط للقصص يريد أن يمضي الوقت ويسمع القصة ثم يمشي، فهذا سيعطى على قدر نيته. ومن جلس في هذا المجلس يريد تغيير الحياة ويريد الهداية، أتى طالباً قاصداً مفتقراً معترفاً بذنبه وتقصيره، راجياً من الله جل جلاله فتحاً وعطاءً وبركةً، فالله تعالى يعطيه جل جلاله على قدر طلبه. فالعطاء من الله لا يكون للجميع بمستوى واحد، إنما العطاء من الله جل جلاله يكون على قدر النوايا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: رب رجلان يقفان في الصف، كتف الواحد منهما أمام كتف أخيه، لكن الفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فهذا روحه تدور حول العرش، وهذا روحه تدور على الفرش، يعني على الأرض، مع أن المنظر يقول أن صلاة هذا بجانب هذا، اثنين بنفس الصلاة، واثنين بنفس المسجد، واثنين بنفس الصف، واثنين خلف نفس الإمام، لكن الفرق ما بين صلاة الأول وصلاة الثاني كالفرق ما بين السماء والأرض. كذلك أي عمل آخر غير الصلاة القياس عليه نفس القياس في الصلاة. فرب رجلان يجلسان في مجلس واحد، واحد يجلس وروحه حول العرش ومقامه في السماوات، وواحد يجلس وروحه على الفرش. لذلك أقول لنفسي ولإخواني: نعود أنفسنا دائما في بداية هذا المجالس، في أي مجلس، في هذا المجلس وفي غيره، نعود أنفسنا أن ننقطع عن الدنيا. فطبعنا وطبيعتنا أننا متعلقون بها، ننشغل بها كثيرا، دائما أفكارنا بها ومعها. لكن أهل الله أمثالكم بإذن الله تعالى يعلمون كيف ينقطعون عنها، يعلمون قدرها وحقارتها، ويعلمون قدر الإيمان وحقائق الإيمان وقدر اليوم الآخر، فيتعلقون باليوم الآخر ويقبلون إلى هذه المجالس وقد انقطعوا عن الدنيا بالكامل. حتى أني يعني فرحت عندما كنت أتكلم من أيام مع أحد الإخوة، فقال لي: شيخ، أنا بفضل الله من سنوات رتبت مع عائلتي مع الناس ومع الأقارب ومع الأصحاب وبالأشغال وبالأعمال ومع الجميع، الجميع يعرفني أني في بعض أيام الأسبوع لا أحد يأتي إلي بين المغرب والعشاء، حتى يعني يقولون فيما بينهم ما تحاولوا تزوروا فلان بين المغرب والعشاء، ما تحاولوا تأخذوا منه موعد بين المغرب والعشاء، لأن الجميع يعرفني أني أوقفت هذا الوقت لله. عندما مات أحد الصحابة وأحد من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام واقف ومعه الصحابة، فعندما مرت جنازة فقال فالصحابة أثنوا عليه خيرا، قال الناس هذا كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مر آخر فتكلموا عنه سوءا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ ليش قلت عن الأول وجبت والثاني وجبت؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني قلتم عنه سوءا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نحن لا نأتي من أجل الناس، لكن ينبغي أن يعلم الجميع أن الوقت الذي أقدمه لله مقدم على كل وقت، لا أقدم على هذا الوقت شيئا حتى أزداد دائما. واللي متذكر بخطبة الجمعة قلنا أنه من الكنز الذي لابد أن يكتنز في هذه الأيام دعاء. إيش هو الدعاء؟ اللهم إني أسألك ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ممتاز ما شاء الله، كل حفظه مبلش يدعي فيه إن شاء الله بإذن الله، يا ربي وفقنا وإياكم للتطبيق. قال إيش الثبات في الأمر؟ يا ربي هالرأسمال اللي معي من الأعمال ما يضيع. اثنين، العزيمة، يا ربي أنا دائما أسمع كلام الإيمان لكن يا ربي أريد التوفيق، فأن تجلس في هذا المجلس بنية أن تؤتى العزيمة، كما قلنا في خطبة الجمعة لا تخرج من خطبة جمعة واحدة إلا وقد عزمت على شيء وإن كان قليل، لا تخرج من مجلس علم إلا وقد عزمت على تغيير شيء في حياتك وإن كان قليل. شايف أن تقول مثلا سبحان الله لكن تلتزمها فقد تغيرت، وهكذا التغيير لا ينبغي لك أن تغير مرة واحدة. مرة أحد العلماء ضرب مثال قال أفضل نظام لسقي النباتات نظام الري، بمدوا نرابيش وحطوا نظام الري. إيش نظام الري حج؟ تقطير. كيف التقطير؟ يعني نقطة نقطة، اسمه نظام الري. قال لا يكون الري إلا بالتقطير. لو فتحت الحنفي الكامل وفتحت نرابيش المي بالكامل شو بصير بالزريعة؟ تخرب وبتموت مع أنك عم تصب الله مي كتير. قال لا لا شوي شوي بالتقطير، لكن كل يوم في زيادة. كذلك الإيمان، لا يزداد الإيمان إلا بالتقطير، أن تقطر في قلبك في كل يوم قطرة حتى يزداد الإيمان فتبلغ في آخر الحياة مقامات أعلى المؤمنين الذين رضي الله تعالى عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فننوي هذه النوايا إن شاء الله تعالى، إذا نوينا الله تعالى يعطينا. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. أكرمنا الله جل جلاله ويحبته في الله، وبدأنا بمنه وتوفيقه وفضله. كلما أذكر أننا نتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول يا رب يا رب يا رب، ما هذا الكرم، ما هذا الكرم، عبد فقير مسكين مع عباد فقراء مساكين يجلسون، واحد يتكلم والآخرون يسمعون عن أولئك الرجال. من نحن يا ربي؟ من نحن حتى نتكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء الصفوة. يا ربي كم أنت كريم، أكرمتنا بأن نسمع سير هؤلاء العظماء، فيا ربي كما أكرمتنا بالكلام عنهم لا تجعل حظنا من الدين الكلام، اجعل حظنا من الدين العمل والتطبيق، المتكلم أولا ثم نحن جميعا. وتكلمنا عن حياته رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن مقامه ومقام زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وتكلمنا عن عدم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليها، وتكلمنا عن أبنائه وبناته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي التمهيد للوصول إلى خلافته ينبغي لنا أن نمر على بعض المواقف المتعلقة بالزمن الذي سبق خلافته. ولما أتكلم عن علي رضي الله عنه بهذا التفصيل؟ ولم أتكلم عن عثمان بهذا التفصيل من هذا الجانب، يعني ما تكلمت عن علاقة عثمان بأبي بكر وعمر كما أتكلم الآن، وما تكلمت عن علاقة عمر بأبي بكر كما تكلمت الآن، لأن الشبهات مصبوبة حول علاقة علي بأبي بكر وعمر وعثمان. وينبغي لنا كما تكلمنا بهذا مرارا أن نكون على وعي، فنحن كمسلمين كشباب نحب الإسلام ننتمي للإسلام، ينبغي أن نكون على مستوى من الإيمان ومستوى من العلم والنور والثقافة والوعي، وأن نكون سيفا ندافع فيه عن القرآن وعن السنة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت علاقة علي بأبي بكر؟ وكيف كانت علاقة علي بعمر؟ وكيف كانت علاقة علي بعثمان؟ وهل فعلا أن العلاقة بين هؤلاء الأبطال وبين هؤلاء الرجال لم تكن على ذلك المستوى المطلوب؟ وما الفوائد الإيمانية والدروس العملية التي نحن نستفيدها من هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم؟ أولا يا الأحبة في الله، ادعاء أن علي رضي الله تعالى عنه لم يشهد بيعة أبي بكر ادعاء باطل، والتفصيل في هذا يمكنكم أن ترجعوا فيه إلى سلسلة أبي بكر والحلقات الأولى من سلسلة أبي بكر، تكلمت فيها بالتفصيل عن صحة بيعة أبي بكر وكيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإجماع، إجماع المهاجرين والأنصار توافقوا على البيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكني أحدد الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه كان ممن تأخر عن البيعة ليوم واحد وفي رواية ليومين لانشغاله في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، وتكلمنا عن هذا بتفصيل أكثر، لا أحب أن أعيد الدرس كاملا، ممكنكم أن ترجعوا إليه. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون بمهام التكفين والدفن، لأن هذا حق للميت عموما، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قاموا مسارعين لعلمهم بخطورة ترك الأمة بلا رأس. وكمان تكلمنا عن هذا بالتفصيل، أن هل فعل الصحابة هذا يدل على حبهم ناطرين الناطرة ليروحوا يعينوا أبو بكر خليفة، ناطرين يموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين علموا أنه لا يمكن لأمة أن تكون بلا رأس، علموا قدر الخلافة، وتكلمت كذلك عن هذا بالتفصيل، وقلنا أنه مما ينبغي لنا كمؤمنين كمسلمين، وإن كانت الخلافة قد سقطت من أكثر من 100 عام يا أخواني، وإن كانت الأمة قد حرمت من بركة الخلافة من 100 عام، ونحن كجيل جديد لم ندرك هذا، سقوط الخلافة كان بال1923، أكبر واحد فينا اليوم كم ممكن عمره؟ بالثلاثينات خلال الآن ممكن، يعني سقوط الخلافة كان قبل ولادته. لا ينبغي لنا وإن كان قد مر علينا سنوات أن ننسى بركات الخلافة، أن ننسى بركات عزة الأمة، أن يرفع الله جل جلاله قدر هذه الأمة، وأن تسأل هذا في دعائك وفي صلاتك، وأن تعمل جاهدا ليعز الله تعالى الإسلام في زمانك، وأن تقول يا ربي كما ابتليت في زمن رأيت فيه شيئا من ذلة المسلمين، يا ربي أرني وأكرمني أن أرى عزة المسلمين، أن أرى راية الإسلام خفاقة في الآفاق تصدع في الآفاق في المشارق والمغارب، وأن يقام العدل بين الأمة، وأن يمات الظلم، وأن يوقف الظلم. هذا مما لا ينبغي أن ننساه. فسارع الصحابة إلى اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة الحكيم الحليم الذكي الحاذق الفطن سأل عن علي رضي الله تعالى عنه، ثم دعاه، فجاء رضي الله تعالى عنه مع طلحة والزبير وبعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بايع علي رضي الله تعالى عنه وما كان ليتخلف عن بيعة أبي بكر. والروايات تشهد يا الحبة في الله أن علي رضي الله تعالى عنه كان يشهد كل الصلوات مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان يشهد كل المواقف مع أبي بكر، وكان يعلم قدر أبي بكر، فسأله أحد أولاده، لكن من غير فاطمة، لأنه إحنا قلنا فيما سبق أن سيدنا علي كان عنده أولاد من غير فاطمة، الحسن والحسين وأم كلثوم كانوا من فاطمة، لكن كان عنده أولاد من غير فاطمة. من أولاده من غير فاطمة ولدا اسمه محمد بن الحنفية، فقال له محمد بن الحنفية مرة: يا علي، يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أبا بكر. فقلت أسأله مرة ثانية فيقول هو، فقلت: ومن أفضل الناس بعد أبي بكر؟ فقال رضي الله تعالى عنه: عمر. وهذا في الصحيح، علي يقول أبا بكر ثم علي يقول عمر. فقلت: هل إذا قلت من بعد عمر يقول عثمان؟ فقلت: يا أبتي، ومن بعد عمر أنت؟ يعني عم سهل السؤال. قال: إنما أنا امرؤ من عوام المسلمين. وين يا ابني عم تسأل؟ وين أنا تحطني مع الكبار؟ ابن تيمية رحمه الله يقول: نقل لنا بحد التواتر أن علي رضي الله تعالى عنه شهد له أكثر من 80 من الصحابة أنه كان يقدم أبا بكر وعمر على كل الصحابة. وعندما سئل مرة في خلافته، تبه، يسأل إنسان في خلافة أبو بكر شيء وكان هو الخليفة، يسأل في خلافته وأبو بكر في قبره وعمر في قبره، يسأل علي رضي الله تعالى عنه في خلافته: من أفضل، أنت أم أبو بكر؟ فيقول رضي الله تعالى عنه: والله لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وقد نصبنا له العريش. العريش مثل بيت صغير من شعر حطوا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقعد النبي عليه الصلاة والسلام يرائب في المعركة ويدعي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا: من منا يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول علي: فوالله لم يتقدم منا أحد. مع أنه أنا بعد الدرس الماضي حكي عن إيش؟ عن قوة علي وشجاعة علي وتقدم علي، وقدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للمبارزة في بدر وقدمه للمبارزة في أحد، لكنه هذا الموقف أول معركة بين المؤمنين والمشركين، وكان عدد المسلمين فيها قليل، 313، معهم كم سيف كم فرس، وجاي أهل مكة بأكثر من 1000 مدججين بالسلاح. مع ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: فوالله لم يتقدم منا أحد إلا أبو بكر، يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم إليه أحد إلا يقاتله بسيفه رضي الله تعالى عنه. ثم يقول: ولقد شهدت موقفا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة، فإذا بالمشركين يقومون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون على كتفيه سلوى الجزور، فيقول: فما استطاع أن يقوم منا أحد. مع أنه علي كان شاب وكان كرار وكان شجاع وكان مقدام، لكن يقول بنفسه عن مواقف هو لم يستطع أن يتقدم فيها، فيقول: فلم يتقدم منا أحد. ثم قام إليه أبو بكر ثم أزال سلوى الجزور عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال: فأخذه الناس فضربونه حتى لا يعلم أنفه من وجهه. قال: حتى ظننا جميعا أنه قد مات، فحمل إلى بيته رضي الله تعالى عنه، فسقته أمه وأطعمته أمه حتى استفاق، فأول ما فتح عينيه نظر إلى أمه فقال لها: يا أما، ما فعل برسول الله؟ ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ أنا مش هم، أنا ما عندي مشكلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به؟ فكان يقول رضي الله تعالى عنه علي: والله ليوم من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. لأن مؤمن آل فرعون قام ينافح عن موسى عليه السلام ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ذلك، يعني مؤمن آل فرعون، رجل يكتم إيمانه. لكن أبا بكر وقف أمام كل أهل مكة وأظهر وأعلن إيمانه رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقربه، يقرب علي منه، لو كان في شيء بين أبو بكر وبين عمر ما كان قرب منه، فكان يشاوره في كل صغيرة وكبيرة. شاوره في موضوع حروب الردة، قال له: يا أبا بكر، رأيي أن تقاتل كل من فرق بين الصلاة والزكاة وأخذ أبو بكر برأيه. ثم أراد أبو بكر أن يكون هو أميرا على جيوش حروب الردة، فقام علي، وعلي مثل ابنه، سيدنا أبو بكر عمره بالستين، علي بعده بالعشرينات، فقام علي يقول له: يا أبا بكر أرجع سيفك، لا تفجعنا بنفسك، فوالله إن قتلت لن يقوم للإسلام قائمة بعدك. ما هو لو ناطر أبو بكر يروح، لو حاطط عينه على الخلافة ما بقول له روح، روح مع حروب الردة، هلأ الأم كلها ارتدت، يلا روح خليك أنت قائد. وقف أمامه قال: يا أبا بكر لا تفجعنا بنفسك، أنت ما تروح معهم، أنت يبقى في المدينة، فإن قتلت لن يقوم للإسلام قائمة بعدك. أهذا يكون بينه وبين أبو بكر شيء؟ أيكون بهذه المواقف العظيمة بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيء من الشحناء أو شيء من البغضاء؟ حتى عندما توفي رضي الله تعالى عنه وأعلم بوفاته، دخل على بيته وبكى بكاء شديدا، وتكلم بكلام طويل ذكره ابن الجوزي في أحد كتبه أكثر من صفحة، يثني. لو كان بينه وبين أبو بكر شيء ما تكلم بشيء، أقله أسرها في نفسه، سكت وفرح في نفسه، قال: هذا الذي أخذ مني الخلافة، هذا الذي كنت أنا أحق بالخلافة منه. لكنه تكلم بكلام، حتى أن الروايات تقول عندما تكلم علي في أبي بكر عند وفاته سكت كل الصحابة يسمعون لعلي رضي الله تعالى عنه ويبكون. ثم عندما بدأت المشاورات لتعيين عمر، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد عين عمر، فكان علي رضي الله تعالى عنه في أوائل من بايع عمر. اللي بدي يقول إنه أبو بكر كانت البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال قد مات جديدا، وعلي خاف على الإسلام، طيب لما بايع عمر؟ إن كان بين علي وبين عمر شحناء، لما بايع عمر؟ لما كان من أول من بايع عمر؟ لما كان من أول من أثنى على عمر؟ لما كان مقربا من عمر رضي الله تعالى عنه في كل صغيرة وكبيرة؟ تخيلوا يا إخواني أن الأمور الخاصة بعمر كان عمر رضي الله تعالى عنه يشاور فيها علي، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحب أن يدني عليا ولا يقضي في أمر إلا يسمع فيه رأي أبا الحسن. وعندما كان يشاور فيتكلم الصحابة ويقدمون رأيهم ولا يتكلم أبا الحسن، لا يتكلم أبو الحسن علي، فكان يسأله: ما رأيك يا أبا الحسن؟ بدي أسمع رأيك. وكان غالبا يأخذ برأيه، فعندما أراد رضي الله تعالى عنه أن يعين تاريخا للأمة، احنا بنعرف الذي بدأ بالتاريخ الهجري هو سيدنا عمر، لكن ما لا يعرفه كثير منا أن هذا كان رأي علي، فكان عمر رضي الله عنه يشاور يقول للصحابة: ما رأيكم كيف نضع تاريخا للأمة؟ فقال بعضهم: ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعثة النبي عندما نزل عليه الوحي. فقام علي وقال: إني أرى يا عمر أن تختار موعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة التي نبدأ فيها عد تاريخنا. قال: لما؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الانتقال والهجرة وترك الأوطان والتضحية للدين هي السنة التي نستطيع أن نؤرخ فيها التاريخ. وفعلا أخذ عمر برأي علي رضي الله تعالى عنه، وما زلنا حتى الآن نعد السنوات برأي علي رضي الله تعالى عنه. حتى أن أمرا خاصا متعلق بعمر، موضوع المال، عمر رضي الله تعالى عنه كان له تجارة، أول ما عين خليفة كان له تجارة، وهذه التجارة كان يتكسب منها شيء من الأرباح. عندما عين خليفة بدأت تزداد عليه المشاكل والهموم وأحوال الناس، فبدأ ينشغل مع الناس أكثر، وهذا جعله يتأخر في تجارته، فعندما تأخرت تجارته قلت أرباحه، فعندما قلت أرباحه ازداد فقره، ثم وصل إلى مكان لا يستطيع فيه أن يأكل وأن يشرب، أصيب بالفقر الشديد، فاستشار علي، استشار الصحابة، ثم أدنى عليا فقال: يا علي، ما رأيك؟ وكأنه كان يقول له: يا علي، إني أخاف أن آخذ شيئا من بيت مال المسلمين، يعني موضوع بيت مال المسلمين أنا بخاف أخذ منه شيء، فما رأيك يا علي؟ فقال له علي رضي الله تعالى عنه: يا عمر، غدوة وعشوة، يعني أنا نصيحتي لك مسموح لك تأخذ أنت غداء وعشاء. قال: فعاش عمر رضي الله تعالى عنه على رأي علي، يأكل من بيت مال المسلمين طعام الغداء وطعام العشاء، حتى أنه كما ذكرنا إذا مذكرين في سلسلة عمر، عندما كان على فراش الموت أوصى ولده، وكان له قطعة أرض صغيرة، فأوصى أولاده أن تباع وأن تقدر الأموال التي أخذت من بيت مال المسلمين لطعامه، شيء آخر، لطعامه وشرابه، وأن ترد الأموال حتى يلقى الله، ولم يأكل من مال الوقف شيئا. يا رب أصلح أحوال أوقافنا، يا رب أصلح أحوال أوقافنا، لأن الأموال التي توقف للأمة من أخطر أنواع الأموال، أخطر أنواع الأموال هي أموال الوقف. ونسأل الله تعالى أن يعين كل من حمل هذه الأمانة أن يؤديها بحقها، لأنها من حقوق الله وحقوق المسلمين. ثم كان رضي الله تعالى عنه يشاوره في الأحكام الفقهية. عمر رضي الله تعالى عنه كان من أفقه الصحابة، وتكلمنا فيما سبق أن العلماء من الصحابة المكثرون منهم من الفتوى كانوا سبعة، حتى أن العلماء قالوا رؤوس الصحابة في العلم ثلاثة، ومنهم عمر وعلي. لكن من تواضع عمر، هو لو كان في شيء بين عمر وعلي كان أنا عالم وهو عالم، وأنا شيخ وهو شيخ، ليش بدي شاوره؟ حتى أن كثيرا من العلماء قالوا أن عمر أعلم بالحلال والحرام من علي، لكنه كان يحب أن يشاوره، حتى أنه كان إذا قضى في أمر ورأى علي أمرا آخر يتنازل عن رأيه ويأخذ برأي علي، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. فقد حكم بامرأة وقعت في الزنا مرة أن تجلد، فرأى علي رضي الله تعالى عنه الناس قد أخذوها، عمال عمر أخذوها للجلد، فسأل عن ذلك فأخبروه، فسأل عن حالها فعلم أن بها حال، فذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال له: كيف أفتيت بهذا؟ قال: هذا ما أمرنا الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أنه قد علم أنه يمكن أن يكون قد نزل بها حال، حال يعني جنون، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الولد حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، يعني المجنون إذا قام بمعصية وفيها حد، جلد أو رجم أو غير ذلك، لا يقام عليه الحد، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أني علمت أنه قد يكون بها شيء من الجنون. وعمر رضي الله عنه لا يرى ذلك، لكنه أمر العمال أن يتركوها لرؤية علي رضي الله تعالى. وهذا يا إخواني في الله إن دل على شيء يدل على الألفة والمحبة بين الأقران. وأنا دائما أقول لإخواني في المسجد، في شباب بتربى مع بعضها بالمسجد، أعمارها مثل بعضها، أحيانا يفتح الله على بعضهم بأمر لم يفتح به على الآخر، بتلاقي أنت وأخوك بدأتوا مع بعضكم بالالتزام، جيتوا مع بعضكم على المسجد، واحد الله بيفتح عليه بالقرآن أكثر من الآخر، واحد الله بيفتح عليه بعلم معين أكثر من الآخر، دير بالك يدخل الشيطان من هذا الباب، دير بالك يدخل عليك الشيطان ليصير تحسده، أو إذ كان الحسد حسد غبطة تفرح له بهذا الفعل وتدعو الله تعالى أن يكرمك بما أكرمه به لا بأس، لكن أن تبغضه، أن ترى فيه شيئا من العيوب، أن تتتبع العورات. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تربوا تربية أي واحد منهم يرى أمرا حسنا في أخيه يفرح ولا يحزن. ولعلي أخبرتكم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومعه أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر أكثر اثنين مقربين من النبي عليه الصلاة والسلام، فمر صلى الله عليه وسلم من أمام دار ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب قرآن، صاحب قرآن متعلق بالقرآن. كنا خارجين بمخيم الباص، جينا من سويعات، فكنا امبارح بزيارة سبحان الله، فبهذه الزيارة التقينا بحاج، قلنا له: حاج، طمنا عنك، شو أخبارك؟ فمما أخبرنا به قال يا شيخ ادعوا لنا بالثبات. قلنا ما الأمر؟ قال أنا أختم القرآن كل يوم. كل يوم؟ قلت له كل يوم؟ قال كل يوم. قلت هذا ما سمعناه إلا عند الأوائل عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين. قلت يا حاج أي ساعة تبدأ بالقرآن؟ قال يا شيخ كل يوم الحمد لله الساعة 12 ببدأ بالقراءة، أنام بعد العشاء وأبدأ الساعة 12 بالقراءة وأبقى كذلك حتى الساعة السادسة، برجع أكل لقيمات أستريح قليلا برجع ببدأ 9 وهكذا حتى الظهر، بين الظهر والعصر لقيمات قليلة استراحة بسيطة ثم أبدأ بذلك حتى العشاء، بعد عشاء أستريح قليلا أبدأ بذلك عند الساعة 12. كل يوم يختم القرآن. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قريبا من هؤلاء الناس، فكان كل ما مررت من أمام داره يقرأ القرآن تعلق، يا رب علقنا بالقرآن، يا رب علقنا بالقرآن، فما يمر يوم ولا تمر ليلة إلا نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ ونرتل ونسمع ونسمع ونحفظ ونفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يسمع من غيره. ما قال له لأبي رضي الله عنه مرة يا أبي اقرأ علي القرآن، فقال أبي يا رسول الله اقرأ عليك، أنا اقرأ عليك، أنت شيخنا كيف اقرأ عليك؟ قال نعم يا أبي اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه قوله جل جلاله من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال نظرت إليه فإذا عيناه تزيفان. وقف النبي عليه الصلاة والسلام حد ابن مسعود، فابن مسعود كان عم يقرأ في الليل، خلصوا بعد صلاة العشاء ورايحين على البيوت، فرايح النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وعمر، فوقفوا حد ابن مسعود، فعندما وقفا أمام ابن مسعود فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود يقرأ القرآن فوقف. أبو بكر وعمر وقفوا، شو الموضوع يا رسول الله؟ فصار يقول له أسمع ابن مسعود، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ابن مسعود اقرأ ابن مسعود. طبعا ابن مسعود مش سامعه، ينعم بقول له نعم نعم زيدني زيدني اقرأ، يستمتع بقراءته. ابن مسعود موصول بالله، قراءته تصلك بالله. فبعدما انتهى من قراءته وركع وسجد فقال صلى الله عليه وسلم ادعو ابن مسعود يستجب لك، الآن بعد ما قرأت إذا دعوت يستجب لك في الدعاء. فالمهم مش النبي عليه الصلاة والسلام، هلأ تسير مع أي حدا إلا من رحم الله بغار، ماشي بغار إنه يعني ما يا أبو يا رسول الله كمان أنا حدك وكمان عمر حدك ونحن بنقرأ قرآن ليش ما تقولنا هالكلام نحن؟ فبعدين والله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بروح بدق باب أبي بن كعب ابن مسعود، وكان وقت متأخر في الليل، ولا ابن مسعود يفتح الباب فيقول يا عمر ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ فقال يا ابن مسعود إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي فسمعته يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، أو من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. ما خفاها عنه، حبي بشر فيها مباشرة. فقال رحمك الله يا عمر قد سبقك أبو بكر وأخبرني بها. إذا أبو بكر خبرني بهذا الأمر قبلك يا عمر، قال فعلها؟ قال نعم. قال لئن فعلها فإنه والله لسباق لكل خير رضي الله تعالى عنه. فكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يحب أبا بكر ويحب أن يعني يقدم له الرأي والنصيحة، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه رد إليه ذلك الحب فأراد أن ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فورد في الأثار أن عمر رضي الله تعالى عنه تذكر أثرا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن كل الأنساب تقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي رضي الله عنه عنده من فاطمة 3 أولاد، مين هن؟ أم كلثوم. أم كلثوم من الذي تزوج أم كلثوم؟ سيدنا عمر. تقدم عمر رضي الله تعالى عنه للزواج بأم كلثوم. أنا سؤالي الذي أستغربه، لو كان كما يزعم البعض علي، لو كان علي يكره عمر، لو كان علي يعلم أن عمر كما يزعمون قد ضرب فاطمة، لأنه مما ينقل طبعا بلا سند صحيح زورا وبهتانا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها تأخرت في بيعة عمر وتكلمت في بيعة عمر ولم ترض ببيعة عمر، فدخل عليها عمر رضي الله تعالى عنه الدار وضربها بالباب وحشرها بين الباب والجدار، وكانت تحمل ولدا اسمه محسن على أساس أنه الحسن والحسين محسن. قال فمات الولد. لو كان عليه، طبعا ناهيك أن هذه القصة طعنا في من؟ مش بعمر، هذه القصة طعن في علي. تخيل أن تقول لرجل أن رجلا تكلم على امرأتك، مش ضربها، تكلم على امرأتك وهو ساكت، ثم يأتي هذا الرجل الذي تكلم على امرأتك يخطب ابنتك وأنت تعطيه بنتك، هذا يعقل؟ والعجيب يا أخواني، أنا سبحان الله أراجع هذه القصة، قلت لعل قصة زواج عمر بأم كلثوم فيها ضعف، نقلها البعض وما نقلها البعض، فتعجبت أن هذه القصة نقلت لنا بأسانيد، مش بسند، بأسانيد صحيحة عند السنة والشيعة. هذه القصة منقولة بأسانيد صحيحة عند الجميع، بكثير من كتب التاريخ صح أن عمر رضي الله تعالى عنه تزوج بأم كلثوم. أيمكن أن يكون بين هؤلاء الاثنين عداوة؟ أبدا. نسب حسين رضي الله تعالى عنه، من الذي بقي من نسب الحسين بعد مجزرة كربلاء؟ ولد واحد، من هو؟ زين العابدين. زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هو الوحيد ممن بقي من نسل الحسين. من أمه؟ أمه أسرت في فتوح فارس في زمن عمر، وكانت ممن جاء من السبايا، وفي إسلامنا يحق للأمير للخليفة أن يتخير حسب ما ينفع السبايا حتى يدخلون في الإسلام، ويتخير منهن الأفضل للأفضل من الصحابة. فكان من أعظم من سبي في زمن عمر بنت ليزدجرد، ويزدجرد ملك الفرس، فلم يأخذها عمر ولم يعطها أحد من أولاده، إنما قدمها للحسين ابن علي. وهذا الذي يقرأ في التاريخ يعلم أن هذا لا يكون إلا تعظيما. فتزوجها الحسين رضي الله تعالى عنه فأنجبت له زين العابدين، وهو الوحيد، يعني هلأ كل من ينسب للحسين فيقال عن هذا حسيني، كلهم يرجعون في النسب إلى من؟ زين العابدين، ما في غير زين العابدين، كل من كان مع الحسين استشهد في كربلاء. الوحيد الذي بقي هو زين العابدين، وزين العابدين هو ابن لتلك التي أهديت إلى الحسين من عمر. فبعد كرم الله جل جلاله من كان سببا في بقاء نسل الحسين هو عمر رضي الله تعالى عنه. ثم عندما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه وحمل إلى داره، دخل عليه علي رضي الله تعالى عنه وبكى، ثم قال كلمات عجيبة، فقال رضي الله تعالى عنه: ما أحب أن ألقى الله تعالى بعمل أحد مثل عملك يا عمر، يعني ما في عندي حد أنا بتمنى أكون مثله إلا أنت يا عمر. هذا علي يقول هذا الكلام. ثم يقول: إني كنت لا أظن أنك ستحشر مع حبيبيك، لأنه سمع القصة تكلمنا فيها هذا مذكرين بسلسلة عمر، أن سيدنا عمر استأذن من عبد الله ابنه وقال له: لا ابنه بتروح بتشاور عائشة وبتقول له أنه أنا بدي أدفن مع صاحبي، وإذا قالت إيه بترجع بعد ما موت بتمر بجنازتي بتوقفوا على الباب وبتسألها مرة تانية، بتقول له: اليوم عمر بالباب، مش أمير المؤمنين، عمر بالباب، بتأذني لي فوت، ما بتأذني لي بكمل على المقبرة. فسمع هالقصة مين؟ سيدنا علي. فقال لعمر أمام شهود الصحابة كانوا يبكون على موت عمر. فقال رضي الله تعالى عنه: إني كنت لأظن أنك ستكون مع حبيبيك، فلطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دخلت مع أبي بكر وعمر، ورجعت مع أبي بكر وعمر، وذهبت مع أبي بكر وعمر، ورحت مع أبي بكر وعمر، فها أنت عشت معهما ومت بعدهما وتدفن معهما رضي الله تعالى عنهما. هذا بينه وبين عمر شيء؟ أمثل هذه الكلمات ممكن أن تصدر من رجل بينه وبين عمر شحناء رضي الله تعالى عنه؟ ثم كان علي من الستة الذين اختارهم من؟ عمر. نحن نعرف كيف كانت الخلافة. أبو بكر اختار من؟ عمر. عمر من اختار؟ ستة. ثم طلب منهم أن يتشاوروا فيما بينهم حتى يحددوا واحدا منهم. واللي بده يرجع لقصة استخلاف عثمان يرجع لأول سلسلة عثمان، وتكلمنا كيف كانت قصة الاستخلاف. ثم بعد ذلك اختاروا عبد الرحمن بن عوف، هو بنفسه تنازل، ثم صار يشاور الصحابة، فاتفق الصحابة على بيعة عثمان. ثم عندما جاء إلى علي بايع رضي الله تعالى عنه عثمان. فكان عمر ممن يقدم عليا في حياته، واختاره من الستة المباركين، وعلي رضي الله تعالى عنه كان قريبا من عمر في حياته. ولطالما أرسل عمر رضي الله عنه جيوشا إلى بلادنا، إلى بلاد الشام وإلى بلاد فارس، وكلما كان علي يريد أن يخرج يقول له: يا علي ابق في المدينة. وعلي يحب الجهاد، يحب الغزو في سبيل الله. يا علي ابق في المدينة، لما؟ قال: يا علي، لعل أمورا تنزل في المدينة أريد أن أسمع بها رأيا، فأحب رأيك يا أبا الحسن. هكذا عاشوا. ثم كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وعاش علي مع عثمان قريبا مقربا. أكمل عثمان إرسال الجيوش، لكنه لم يرضى أن يرسل علي، وكان علي رضي الله تعالى عنه مقربا. وبدأت فتنة الخوارج التي تكلمنا فيها في السلسلة الماضية، وكان علي رضي الله تعالى عنه هو المقدم من عثمان أن يتفاوض مع الخوارج، وأن يتكلم مع الخوارج، وأن يرد حجج الخوارج، وأن يبطل دعاوى الخوارج. حتى عندما حوصر رضي الله تعالى عنه، أول من تقدم إلى عثمان ليدافع عنه هو علي. اللي بيكون بينه وبين عثمان شيء يتقدم للدفاع عنه؟ أقول لك أنا خليني بعيد، شو لي بهالمسألة؟ لكنه تقدم وأقسم على عثمان أن يدخل معه وأن يدافع عنه. وتكلمنا عن هذا مرارا، كيف أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال للصحابة وعلى رأسهم علي: إن كان لي طاعة عليكم فلا يرفعن أحد منكم سيفه. حتى عندما قطعوا الماء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، هو الوحيد الذي استطاع مع أحد أمهات المؤمنين أن يوصل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ثلاثة قرب. وعندما اشتد طلب عثمان من علي أن يترك الدار، وكان محاصر سيدنا عثمان، قال لولده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وغيرهم: تبقون معه، أنا مش أبلان مني، بس أنتم كشباب بتكونوا موجودين، تكونون معه. وعندما علم رضي الله تعالى عنه باستشهاده ودخل عليه ورآه مسجا بدمائه، ضرب ولده، ضرب الحسن على صدره وضرب الحسين على رأسه: كيف تتركون عثمان يقتل؟ أهذا يكون بينه وبين عثمان شيء؟ ثم دفن رضي الله تعالى عنه وعثمان يبكي. شهد دفن أبا بكر، وشهد دفن عمر، وشهد دفن عثمان. فكان رضي الله تعالى عنه مقدما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقدما في حياة أبي بكر، وكان مقدما في حياة عمر، وكان مقدما في حياة عثمان. الآن أيها الحبة في الله، النقطة التي وقفنا عندها في سلسلة عثمان، عندما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، من كان في المدينة؟ الخوارج. وقلنا أن الخوارج احتلوا المسجد، وقلنا أن الخوارج صاروا يؤمون بالناس، وقلنا أن الخوارج صاروا يخطبون بالناس، وصاروا يتكلمون بالناس، وقلنا أن جل الصحابة أين كانوا؟ إما في الحج، وإما في الجهاد في الثغور، وإما في أعمالهم وتجاراتهم. ولم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلة قليلة مع عثمان من هؤلاء علي. الآن السؤال: كيف بويع علي رضي الله تعالى عنه؟ وكيف تمت بيعته؟ ولما لم يرضى معاوية بأن يعطي البيعة لعلي؟ وهل فعلا لم ترضى عائشة أم المؤمنين أن تعطي البيعة لعلي؟ وما قصة صفين؟ وما قصة معركة الجمل؟ ولمن قسم الناس في ذلك الزمان؟ ومن كان الأحق في قوله وكلامه؟ هذا ما سمي في تاريخنا أيها الحبة في الله بحقبة الفتنة الكبرى، أكبر فتنة مرت على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكيفية تعامل المسلمين مع بيعة علي رضي الله تعالى عنه. هذا ما سنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات القادمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.